أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن آكل الربا وموكله. آكل الربا يعني الذي يأخذه، سواء استعمله في أكل أو لباس أو مركوب أو مسكن أو فراش أو غير ذلك، المهم أنه أخذ الربا، كما قال تعالى عن اليهود أخذهم الربا وقد نهوا عنه. فآكل الربا ملعون على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. والثاني موكل، موكله يعني الذي يعطي الربا، مع أن معطي الربا مظلوم، لأن آخذ الربا ظالم والمأخوذ منه الربا مظلوم، ومع ذلك كان ملعونا على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه أعان على الإثم والعدوان. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا المظلوم، كيف ننصر الظالم؟ قال: تمنعه من الظلم، فذلك نصرك إياه. فإذا احتاج الإنسان إلى دراهم وذهب إلى البنك وأخذ منه 10,000 بأحد عشر، صار صاحب البنك ملعونا والآخذ ملعونا على لسان أشرف الخلق محمد عليه الصلاة والسلام. وما أقرب الإجابة ممن لعنه الرسول عليه الصلاة والسلام، وما أقرب الإجابة في من لعنه الرسول صلى الله عليه وسلم. واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، ويكون هذا الملعون مشاركا لإبليس في العقوبة، لأن الله قال لإبليس: وإن عليك اللعنة. كذلك آكل الربا عليه اللعنة، وموكله عليه اللعنة، مطرود مبعد عن رحمة الله. ثم هذا الذي يأكله يأكله سحتا، وكل جسد نبت من السحت فالنار أولى به. ثم إن هذا الربا الذي يدخل عليه ينزع الله به البركة من ماله، وربما يوالي عليه النكبات حتى يتلف. قال الله تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. وأما الذي أكل الربا وأعطى الربا فإن وجه اللعنة في حقه أنه أعان على ذلك. فإذا قال قائل: هل للإنسان من توبة إذا كان يتعاطى الربا ثم من الله عليه واهتدى؟ نقول: نعم، له توبة. ومن الذي يحول بينه وبين توبة الله؟ ولكن لا بد من صدق التوبة وإخلاصها والندم عليها على الذنب والعزم على ألا يعود. ثم إن كان صاحب الربا الذي أخذ منه قد استفاد، فإن الربا يؤخذ من المرابي ويتصدق به أو يجعل في بيت المال، وإن كان لم يستفد فإنه يعطى المظلوم، لأنه إذا استفاد لا يمكن أن نجمع بين له بين الحظ من الربا وبين الانتفاع، نقول: أنت حظك انتفاع. ولكن إذا كان لم ينتفع فإنه يعطى ما أخذ منه من الربا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.